الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف الآية الكريمة تضمنت قاعدة فقهية إسلامية وتسمى في الاصطلاح الفقهي بقاعدة الجذب أو الهدم. الجذب يعني القطع والمحو، باعتبار هناك حديث شريف يقول الإسلام يجب ما قبله أو يجب ما كان قبله. بهذا المعنى أيضا حديث آخر الإسلام يهدم ما كان قبله. هذه يعتبروها قاعدة فقهية وإلها موارد في حياة المسلمين، نتعرض لها إن شاء الله في هذا البحث. كأنه الناس بصورة عامة الله تعالى خلقهم ورزقهم وأنعم عليهم بنعم كثيرة، وعقلا وعرفا أنه شكر المنعم واجب، مك واحد أكرم من الله وأكثر نعمة من الله على الإنسان، خلقه رزقه أنعم عليه بنعم كثيرة، فما بكم من نعمة من الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وفي نفس الوقت أراد لهم الخير والسعادة، ما أراد لهم الشقاء، ولذلك دائما يدعوهم إلى عبادته، دائما يدعوهم إلى عبادته: يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان، اعبدوني. في كثير من الآيات الله تعالى يأمر الناس أن يعبدوه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طبعا ليعبدون يعني يعبدوني، هنا توقف أكو في الآية. فإذا الناس ما عبدوا الله، كفروا به، أشركوا به، يبعث الله سبحانه وتعالى أنبياء مرسلين هداة مهديين، دعاة إلى الجنة، دعاة إلى الله، دعاة إلى الخير، فبعض يوفق للاستجابة ويكون مؤمن ويشق طريقه إلى الخير، بعض الناس يعاند، لكن الله تعالى مع هذا يحب عباده، يدعوهم دائما إلى أن يرجعوا إلى ربهم، يكفوا عن معاصيهم، يكفوا عن الشرك، عن الكفر، عن الباطل. فتح الإسلام، فتح القرآن الكريم باب من أبواب الرحمة لهؤلاء. يقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: قل للذين كفروا، كل أقسام الكفار، أصناف الكفار، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ينتهوا يعني ينتهوا عن الكفر، ينتهوا عن الشرك، يعني يبتعدوا عن الشرك والكفر. زين، هذا مثلا احنا نشوف في بعض الأماكن، بعض الأوقات، بعض الرعية مقصرين، فالحكومة تريد تفتح باب رحمة فتقطع عفو عام، يقول: يا أبا تعالوا ترى احنا ما نعاقبكم عما سلف، عفى الله عما سلف، عفت الحكومة عما سلف، حتى الناس تقبل على عملها الجديد. القرآن الكريم فتح لهم باب يقولهم أنتوا إذا أسلمتم وتركتم الجاهلية، تركتم الشرك، تركتم الكفر، ما راح نعاقبكم على أعمالكم السابقة. بعدين راح نتحدث احنا شنو من أعمال أكو، شنو من أشياء اللي الإسلام لا يعاقب عليها بواسطة العفو العام هذا اللي يحصل للإنسان، أو قاعدة الجب أو قاعدة الهدم. كل هذا الشيء اللي صدر من الناس في العصر غير الإسلامي فيما قبل الإسلام، قبل ما يسلم يعني هذا الشخص، كل هذا يعفى عنه. شنو الموارد اللي تعفى يعفى عنها، شنو الموارد اللي لا يعفى عنها تبقى. زين، هذه قاعدة عامة. الدليل عليها أما من الكتاب الآية الكريمة 38 من سورة أنفال، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، هذا دليل القرآن. وأما من السنة النبوية، من السنة النبوية مجموعة روايات أكو أحاديث تدل على هذا المعنى وعلى صدق هذه القاعدة الفقهية الشرعية الإسلامية. مثلا من جملة الأماكن اللي تذكر في هذا الباب أن عبد الله ابن أبي أمية، يعني أخو أم سلمة أم المؤمنين زوجة النبي، هذا كان مسيء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا هو الذي قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. طلب طلبات صعبة جدا، تعجيزية، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. أشياء صعبة تعجيزية. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فهذا إذا يسلم، فالنبي أعرض عنه، إجا يعتذر من الرسول. النبي كان متأذي من عنده كثير، اتدخلت بالموضوع أم سلمة زوجة النبي وتوسلت بالرسول، فالتفت النبي إليها قال لها إنها كذبني بشكل لم يكذبني أحد، يعني بعض كذبوني قالوا شيء لكن وهكذا أشياء جابها هذا. فالتفتت إليه قالت يا رسول الله فداك أبي وأمي، أوليس أنت القائل الإسلام يجب ما قبله؟ وعلى كل حال مهما كانت إساءته كبيرة فأنت أهل للرحمة وأنت أهل للعفو فتقبل منه. هذه موارد قليلة جدا ترى أكو اللي النبي وقف من هؤلاء موقف صعب شوية، لأنهم كانوا قد أساءوا إلى رسول الله كثيرا، وإلا هذا الإنسان العادي رأسا يقبل إسلامه يسقط عنه. فهذه من جملة الأدلة التي استدلوا بها على هذه القاعدة. هذا طبعا من الأدلة اللي ذكرت في كتب علماء الشيعة. أما بالنسبة إلى العامة يذكرون قضيتين، قضية في الجب وقضية في الهدم. أما بالنسبة إلى الجب لما يتحدثون يعني أحمد بن حنبل في مسنده، فلان في البيهقي في السنن الكبرى وغيره عن إسلام عمرو بن العاص، هو بنفسه يتحدث يقول أتيت إلى النبي قلت له يا رسول الله جئتك لتغفر لي ما مضى من ذنبي، لأنه عمرو بن العاص كان شاعر، شاعر قوي، فكان يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قصائد كثيرة في هجو الرسول وفي ذم النبي وفي تحريك الناس ضده، فالنبي كان متألم من عنده، قال له جئتك لتغفر لي وتعفو عن ذنبي السابق. فالنبي قبل منه وقال قولته المعروفة: ألم تعلم يا عمرو أن الإسلام يجب ما قبله وأن الهجرة تجب ما قبلها؟ هذه قاعدة مشوا عليها. وأما بالنسبة إلى كلمة الإسلام يهدم ما كان قبله، نفس الرواية يذكرها صحيح مسلم بالنسبة إلى إسلام عمرو، لكن بدال ما يجيب الإسلام يجب ما قبله يجيب الإسلام يهدم ما كان قبله، ويستدلون بها. وأما عندنا من الأدلة اللي موجودة عند الشيعة أنه رجل جاء إلى خليفة ثاني قال له أنا متزوج قبل الإسلام وطلقت زوجتي قبل الإسلام تطليقة، وفي الإسلام طلقتها تطليقتين، زين شنو حكمي أنا الآن؟ يعني هذه بانت مني بعد ثلاث طلقات بعد صارت مطلقة. قال له اصبر حتى يجيء علي بن أبي طالب. يقول انتظر إلى أن جاء أمير المؤمنين فعرض عليه الرجل مسألته، فالتفت الإمام إليه قال: هدم الإسلام ما كان قبله، يعني الطلاق اللي طلقته قبل ماكو هذا ما ينحسب، فلك تطليقة واحدة، يعني أنت في الإسلام تطليقتين، طلاقين عندك، يعني طلاق ورجعة، طلاق ورجعة، في الثالثة إذا طلقت بعد بانت منك. فقال له عندك تطليقة واحدة بعد، طبعا هذه هم يستدلون بها على هذه القاعدة. زين القاعدة هذه مقبولة وإن كان أكو بها نقاش من حيث السند من حيث المثل، لكنه أنت تشوف الفقهاء سنة وشيعة تقريبا أكثرية أو ما شابه ذلك أو ما قارب ذلك يأخذون بالقاعدة هذه. زين شنو من موارد أقول لي هاي القاعدة تشملها وتنفع؟ أول مورد بالنسبة للذنوب والمعاصي، سواء كانت ذنوب ومعاصي عقائدية أو ذنوب ومعاصي عملية، يعني شنو؟ نفس الشرك من أكبر الذنوب، من أكبر المعاصي، الكفر بالله من أكبر المعاصي. هذا إذا أسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا الله تعالى يغفر له ذنوب السابقة، ذنوب العقائدية. جئنا إلى ذنوب العملية، زنا، شرب الخمر، قاتل إلى آخره، ذن الأشياء أيضا الله تعالى يغفرها، مو بس يغفرها، عملا في الخارج لا يؤاخذ بشيء منها. يعني حتى لو فرضنا قتل إنسان، طبعا مو إنسان مسلم، إنسان كافر قاتل، فهذا إذا قاتل معناه لا يؤاخذ بهذا القاتل، كما أنه حدود شرعية، زنا، شرب الخمر إلى آخر الأشياء لا تنفذ في حقه. عندنا الشيء الآخر التكاليف البدنية سموها تكاليف البدنية، يعني صلاة صوم وأمثال ذلك. هذه الأشياء أيضا لا يؤاخذ بها، لأن هو هنا نعطي كلام عند العلماء بحث مطول، هل أن الإنسان الكافر مكلف بالفروع والأصول أم مكلف بالأصول؟ وإذا اعترف بالأصول بعد ذلك يكلف بالفروع، يعني شنو؟ يعني من يوم الأول مكلف بأن يشهد بشهادة التوحيد والنبوة للنبي والمعاد، ذني، وبنفس الوقت صلاة وصوم إلى آخره، ذني أم كن يقوم بهم؟ يولا مسؤول مكلف على أنه يسلم، يشهد الشهادتين، يؤمن بالله، بعد ذلك إذا آمن بالله يترتب على هذا ماذا؟ يترتب على هذا صلاة وصوم وحج وتكاليف الأخرى اللي موجودة في الإسلام. بحث أكو هنا ربما نتحدث عن هذا الموضوع في وقت ما، على نحو العموم بأنه إذا فرضنا أنه هذه الأشياء مكلف بها أيضا تغفر له، يعني لو فرضنا صار مسلم لنفرض عمره مثلا 50 سنة، بعد ما يقول له لمن 15 سنة إلى 50 سنة لازم تقضي الصلاة تقضي الصوم، لا لا، بعد هذه كلها تغفر له، فكون يبدي من جديد، كون يبدي من جديد. هذه طبعا الأشياء المهمة التي يغفر لهذا الإنسان الذي أسلم. أما بالنسبة إلى حقوق الناس، خصوص بالنسبة إلى مثل ما يقول آية الله العظمى السيد الخوي رحمة الله عليه، المستقلات العقلية التي يؤمن بها كل تشريع وكل مجتمع، حقوق الناس يعني معاملات أكو بين هذا وذاك، معاملات ديون ما شابه، زين هذه هم تسقط؟ يعني يفرض واحد صار مسلم يعني بعد ماكو عنده التزامات، هذا مطلوب طالب إلى آخره، لا، يقولون هذه تبقى، لأن هذه قضايا أساسية اجتماعية، هذه ما لها ربط بالإسلام، هذا ما لها ربط بأنه شهد الشهادتين خرج من الجاهلية إلى نعم أكو أشياء اللي الإسلام منع منها، مثل قضية الربا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة المكرمة، في مكة المكرمة في خطبته أكد على أنه كل ربا موضوع، حتى ربا عمي العباس، لأن العباس عنده أموال كان يطغي في الربع، زين، وكل دم مهدور، لأن بعض كانوا يطالبون ببعض الدماء فيما بينهم. نعم لكم رؤوس أموالكم، يعني ما يقول له فلوسك تروح، لا لا، يقول له هذا الربح الزايد اللي تريد هذا يروح، يعني ربا ظالم هذا. أما لكم رؤوس أموالكم لا تطلبون ولا تظلمون. زين، نجي بالنسبة إلى بعض الأشياء اللي طبعا ما يأثر عليها، كنا حقوق الناس، مستقلات العقلية، بعد الحدث. حدث شنو؟ يعني هذا واحد أسلم، أستاذ بسم الله الرحمن الرحيم شهد الشهادتين، شو يسوي الشهادة؟ وبهذا قبلا لا يصلي ولا يصوم، لا يغتسل ولا يتوضأ. الآن هذا يغتسل باعتبار قبلا كان مجنب، مجرم قبلا، رجل هو لنفرض أو امرأة، فهذا هسه الآن يغتسل، يولا مثل ما الإسلام جب ما قبله من وغفر له الكفر وما شابه، يغفر له هذا. أما لا، يقولون هذا أثر باقي، هذا أثر وضعي، هذا مو أثر تكليفي، هذا أثر وضعي، ف لازم يتوضا لانه حتما احدث يتوضا للصلاه، واذا عليه جنابه لازم يغتسل غسل الجنابه. بدنه اذا نجس لانه اكو اشياء دم قمره الاشياء النجاسات بول وغاز، ما عندهم الكفار هذه مو نجس عندهم، فهذا كذلك لازم ينظف بدنه حتى يكون بدنه طاهر، ملابسه طاهره بحسب الموازين الشرعيه. زين، اكو جهات اخرى يتحدث عنها في باب الاسلام يجب ما قبله، هذه طبعا مشكوك فيها. شلون يعني مشكوك فيها؟ يعني حديث اكو طويل للعلماء فيها انه هذا اسباب التحريم يسموه. شنو يعني اسباب التحريم؟ يعني اكو اسباب لتحريم بعض النساء، حرمت عليكم امهاتكم اخواتكم بناتكم الى اخره. زين، هذني لو فرضنا هذا متزوج زوجة وطلق هذه الزوجة في الجاهلية، أم الزوجة هذه في الإسلام حرام على الإنسان. زين، هل بعد الإسلام هم تبقى حرام؟ يولا. لو فرضنا واحد مثلا زنى بامرأة وصارت طفلة بنت، بعد الإسلام هل هذه يجوز لي يتزوجها باعتبار أنه الإسلام يجب ما قبل هذا كله وخره؟ ولا تبقى آثارها هذه؟ أو مثلا إذا نستجير بالله لا بغلام، والقاعدة العامة أنه لا يجوز له أن يتزوج أمها ولا أختها، هاي القاعدة العامة، هل هذا يثبت حتى بعد الإسلام؟ يعني لو فرضنا ارتكب هذا العمل قبل الإسلام، بعد الإسلام يبقى هذا ثابت؟ عندهم كلام، كثير منهم يقولون هذه القاعدة ما تشمل هالجهات هذه، وإنما تفتح صفحة جديدة لهذا الإنسان، لكن في حدود خاص. على كل، مثلا النذر، هل النذر يقبل من الكافر أم لا؟ نذر واحد وهو كافر، نذر واحد وهو مشرك، بعدين نذر وصل لي، يعني استجيب دعاءه مثلا او وصل خاشقا قبل، بعد ما موفي بالنذر اسلم، هل هذا النذر اللي كان في عهد الجاهلي مالته او عهد الكافر مالته هل يجب الوفاء به ام لا؟ وهكذا من هالقبيل. هذا آثار الطلاق، آثار أمور أخرى، هذه بها كلام في أنه صير يولا، بس قصدي أنه القاعدة هذه الإسلام يجب ما قبله، هذه القاعدة بنى عليها الفقهاء وسار عليها المسلمون. ومما يدل على صحتها أن نشوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء إليه جماعة أسلموا، بعض من عندهم ترقابهم دماء، مثلا المغيرة ابن شعبة هو و13 واحد من ربعة راحوا إلى ملك الروم، ملك الروم أعطاهم أموال طائلة لكنه قصر في حق المغيرة، انطى أقل منه، وتعرف قامت قيامته، ليش منطيني أقل؟ تعالوا انطوني مثل ما انطاك. قالوا لا، كل من إلى حكم. ففي الطريق تبر حيلة لهم، سقاهم الخمر كثير، وهو يسوي روحه يشرب وياهم لكن شدد، إلى أن دوقهم تماما ناموا كلهم، كتلهم وأخذ أموالهم وشرد. زين، بعدين إجا أسلم، بس هو عم ابتلى خطيئة، بعدين عم ابتلى إن قامت القيامة على الجماعة، عم ابتلى فهو اللي أنطى ديتهم كلهم دولة عن المغيرة، وهو إجا أسلم، فما حد حاسب على قتل هؤلاء لأنهم كفر. نعم، العلماء عندهم كلام في أنه إذا قتل شخصا يستوجب الدية، يعني قصاص يسقط، لكنه مثلا قتل مسلم أو قتل رجل ذمي اللي يستوجب الدية يقول لازم يدفع الدية، أما القصاص ما في قصاص، وإنما يدفع الدين. مثلا عمرو بن معدي كرب الزبيدي هذا إجا أسلم في المدينة، النبي قبل إسلام ثم راح شوية جاب له واحد يجرجر به إلى النبي، قوي هو، قال له يا رسول الله أعني على هذا، قال له وش بي؟ قال إنه قتل أبي. الإسلام قال له عوف الترك، دول صارين مسلمين اثنيناتهم، ذاك أبوه كافر وهذا كان كافر، كافر وكافر، قتل كافر، لا كرامة للكفر. قال اتركه اتركه، الإسلام جب ما قبله، فهذا غضب، هو صار مسلم، غضب طلع كاف راح غار على جماعة من المسلمين، أخذ أموالهم وشيتهم وقتل قسم منهم وراح إلى اليمن. عاد بعدين النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث إليه الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه فأدب صاحبه صيحة، هرب حتى ترك ابنته في بعض الروايات زوجته أو أخته، وهذا اللي يقال له أبو ثور، وهذا الرجل اللي يضرب به المثل في القوة، وقتل 20 واحد من عندهم الإمام أمير المؤمنين. بعدين توسط له خالد بن سعيد من أصحاب الإمام، كان من بني أمية لكن خشاد كان من أصحاب الإمام، فرد عليه هاي المرة اللي أخذت منهم وشكره على عمله. على كل حال رجع عن الارتداد مالته. إذن من هالقبيل كان كثير، ثم كثير من الناس كانوا يجون إلى النبي يسلمون، النبي ما يقول لهم تعال ادفع زكاة، تعال ادفع حقوق اللي كانت عنده، عليه ما كويت شيء. الإسلام فتح باب رحمة، فتح باب عريضة للرحمة والعفو والمغفرة وقبول. يقول لك الآن ابدي جديد، عفى الله عما سلف، وهدر الإسلام ما كان قبله، أو هدم الإسلام ما كان قبله، فالآن تفضل تعال صير مسلم. وهذه طبعا من عظمة الإسلام، من رحمة الإسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هنا أكو شيء يجب أن ننتبه له، أنه إسلام الإنسان لازم يكون إسلام في الحالات العادية وصدق، أما في الحالات الاستثنائية يرتكب لجريمة يريد يتخلص من الجريمة يجي يسلم، يريد يتخلص من الجريمة يجي يسلم من بعد ما يلقون القبض عليه، هذا لا يقبل منه. صارت قضية في أيام الإمام الهادي سلام الله عليه، في أيام الإمام الهادي المتوكل العباسي، تعرف كان قد بعث خلف الإمام الهادي سنة 234 وأحضره من المدينة المنورة إلى سامراء وأبقاه هناك 15 سنة حكم المتوكل، وراح بعدين من الإمام ما خلوه يروح إلى المدينة، هو هم بقى بعد في سامراء إلى سنة 254 اللي استشهد. ففي أيام المتوكل ألقي القبض على رجل مسيحي، هذا زنى بمسلم، تعرف هذا دول أهل الذمة يسموهم أهل الكتاب اللي يدخلون في ذمة الإسلام أو المعاهدون، زين هذول عندهم التزامات عليهم، لازم لا يتعرضون لأعراض المسلمين، لا ينشرون الفتنة، لا ينشرون مثلا الأشياء اللي هم عندهم حلال، مثلا شرب الخمر حلال لكنه ما يجوز أنه يجون قدام الناس يشربون، أو مثلا بارات وما شابه ذلك يفتحون، لا لا، فعليه لازم يحترمون المسلمين، وإذا خالفوا يعاقبون أشد العقاب. فهذا ذمي كائن مسيحي زنى بمسلم، ألقي القبض عليه وثبتت الجريمة في حقه، فجابوا للمتوكل العباسي، متوكلا جمع العلماء قاعدين في مجلس، متوكل العلماء قاعدين، فلازم يقتل هذا، حكمه القاتل، شو رأسا هو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يحيى بن أكثم قاضي القضاة أعلم علماءهم قال الإسلام يجب ما قبله، هذا صحيح، أبرق ابتأك وقتل جريمة، لكن ما دام أسلم الإسلام يجب ما قبله. قسم من العلماء قالوا لا، وإنما هذا لازم يحث ولازم يقتل. اختلاف اللي صار سبب أنه بعث كتابا، المتوكل بعث كتابا إلى الإمام الهادي أخبره بالأمر. شنو تكليفنا إحنا بالنسبة لهذا؟ اختلاف صار بين علمائنا إحنا، أنت شو تقول؟ الإمام سلام الله عليه طبعا ذاك كان ذاكر أنه يحيى بن أكثم اعتمد على هذا الحديث، حديث الجاب والجماعة ما قبله، أنت شو تقول؟ الإمام كتب هاي الآية الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. زين، يقول هذه قاعدة وهذه ترى ماشية، يعني في كل، حتى بين المسلمين أنفسهم، يعني لنفرض فد مسلم زنى لكن قبل ما يلقى القبض عليه استغفر تاب ينقبل منه، أما من بعد ما يلقون القبض عليه يدان تثبت الجريمة برقبته، يقول أنا تائب أنا أستغفر، وكل الناس يسوون ذا يندمون ذاك الوقت، وهذا بيعفون عنه ما يعفون عنه، هذا المحارب لله وللرسول قاطع الطريق سارق كذا، هذا إذا تاب قبل ما يلقى القبض عليه تقبل توبته، أما إذا بعد ما يلقي القبض عليه يريد يتخلص من المحاكمة ومن القضاء ومن الإدانة ما يقبل منه. هنا هم كذلك، هذا الرجل سوى هاي الجريمة مال، لو كان قبل ما يلقى القبض عليه وكمل ما قبل ما ينتبه الناس وينتبه القاضي إليه كان قد أسلم كان يقبل منه، لكن فلما رأوا بأسنا، شاف الموت قدامه، بأس الموت، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، قاعدة عامة القرآن قاعد يقول فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. إذن هذه القاعدة ماشية في الإسلام ولها موارد متعددة وفوائد كثيرة لمن يريد أن يقبل على الإسلام، لأن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تشابه هذه القاعدة قاعدة التوبة عندنا كذلك بالنسبة إلى التوبة، وأن الإنسان مهما عمل من أعمال إذا أقبل على ربه واستغفر، شوف القرآن الكريم يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، إيش قد رقيق تحكي القرآن الكريم قاعد يعبر عن الباري، قاعد يعبر عن هذول الناس العصاة عبادي، يقول عبادي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم في المعاصي يعني. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، لكن بشرطها وشروطها. التشابه هنا أنه الله تعالى يغفر الذنوب، زنا معصية كذا من هالقبيل نسويها هذه تغفر، لكن فرق بينه وبين قاعدة الجبر أنه حقوق الله لا تسقط وحقوق الناس لا تسقط. هناك صلاة صوم ما شابه ذلك إذا قلنا أنها واجبة ومكلف فيها حتى الكافر تسقط، ما يريد لبعد يقضيها، لكن هنا تاب 50 سنة عمره 40 سنة عمره 70 سنة عمره مهما كان فلازم الصلاة للراحة عليه يقضيه، الحج يؤديه أو يقضيه، عندك الصوم الزكاة الأعمال الأخرى كلها الفرائض لازم أديه، وكذلك حقوق الناس. حقوق الناس شنو؟ يعني ما كل من واحد فلوس، ظالم لواحد ما أخذ فلوسه، سارق من واحد، ناهب واحد، غاصب واحد، إلى آخره. هذه لازم يرجعها إلى أصحابها إذا موجودين، إذا ما موجودين لازم يصدق عنهم، يصدق عنهم. وبنفس الوقت إذا واحد موجود واستغاب مستغيبة، هذا تهمة بتهمة، باهت بشيء، قاذف بشيء، حاكي عليه شيء غير صحيح، هذا هم كذلك يكون يروح يسترضيه، يكون يروح يتحلل من عنده. إذا ما موجود يستغفر له، إذا ما موجود طيب يقوم يروح يستغفر، لأن هذه أكو أشياء ثابتة لا بد منها. فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، يعني لا يعاقب على المعاصي مالته اللي ما تستوجب أمور مادية، حقوق الناس وحقوق الله كالفرائض وما شابه ذلك. لا، مثلا زنا، أشياء منكر، أشياء شرب الخمر، ذني أشياء الله تعالى يعفو له عنها وأكون يفتح له صفحة جديدة. المهم أنه بعض الناس واقعا مهما صنعوا مهما عملوا يتوفقون للتوبة. شوف القرآن يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وإني لغفار لمن تاب، هذا أصدق مصادق الكافر، كافر فيتوب عن كفره فيعلن إسلامه. بعد إني لغفار لمن تاب عن ذنبه السابق ويؤمن ويعمل صالحا، إني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. زين، ثم اهتدى شنو؟ إمام الباقر سلام الله عليه يقول ثم اهتدى، يعني ثم اهتدى إلى ولايتنا أهل البيت عليه. زين، هاي ليش؟ ثم تاب، آمن، عمل صالح، بعد شنو ولايتنا؟ لأن يقول الولاية مثل ما الحديث عن الإمام الباقر عليه السلام، بني الإسلام على خمس، أو أمر الناس بخمس: صلاة، صوم، زكاة، حج، والولاية. وما نودي بشيء كما نودي بالولاية، أو ما نودي على شيء كما نودي على الولاية. لأن روح الإسلام بعد معرفة الله والاعتراف بالله والنبي والمعاد، روح الإسلام الولاية. عمل الإنسان يقبل بماذا؟ يقبل بالولاية. إذا ماكو ولاية عمل غير مقبول، عمل غير مقبول. يقول الإمام الباقر سلام الله عليه أفضل البقاع بين الركن والمقام، هذا مقام إبراهيم في المسجد الحرام، مقام إبراهيم القبة الصغيرة هاي اللي فيها حجر خلي رجل إبراهيم عليه وباقي، هذا مقام إبراهيم. والركن اللي بيه حجر الأسعد، حجر الأسعد هذا مكان كلش له. يقول لو فرضنا واحد عبد الله تعالى في هذا المكان ألف عام، ألف عام، ثم لم يأتي بولايتنا أكبه الله على منخره في نار جهنم. يعني هم مو يجيبوا حقوق الإنسان ويا بتفضل فتحوا له باب النار، يا بتفضل انت انتظروا، لا لا، يطو طر هالشكل يوقع على وجهه على منخره. يعني هذا شنو معنى على منخره؟ يعني ذلة. زين، هذا رجل صلي، قائم، قائم الليل، عابد لله، إذا يبغض أهل البيت ماكو فائدة في عمله، هذا ماكو فائدة في عمله. لو أن عبدا أتى بالصالحات غدا وود كل نبي مرسل وولي زين، وصام ما صام قواما بلا ملل، وقام ما قام قواما بلا كسل، ما كان ذلك يوم الحشر ينفعه إلا بحب أمير المؤمنين علي. هذا مو تطرف، أنا أقوله هاي الأحاديث الموجودة في كتب صحاح المسلمين. يا علي حبك شنو؟ إيمان، وبغضك كفر ونفاق. يا علي لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق. والقاعدة العامة أن العمل لا يقبل إلا بالإيمان. لو فرضنا 1,000,000 رفع يصلي صلاة، تقبل منه إذا ما عنده إيمان؟ ماذا؟ ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. لازم أول أساس الإيمان ثم العمل الصالح يتبع. زين، في 64 آية تقريبا الله تعالى يجمع بين الإيمان والعمل. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فإيمان الإنسان هم لا يقبل فقط بالإيمان بالله، يريد لإيمان بالنبي، يريد لإيمان بما قاله النبي، يريد لإيمان بالملائكة، بالمعاد، بالرسل، بالكتب. على كل حال، ومن جملة الإيمان بولاية آل محمد صلوات الله. فإذن الولاية شرط في قبول الأعمال، لأن الولاية لب الإيمان. يا علي لا يحبك إلا مؤمن. بعض الذين خرجوا من الكفر إلى الإسلام توفقوا والله فتح قلوبهم للخير. مثلا احنا لما نجي إلى أصحاب النبي، مجموعة مو بس من المشركين، لا مجموعة من المسيحيين من اليهود أسلموا وحسن إسلامه، كانت لهم مواقف كريم. لما تجي إلى حياة الإمام علي عليه السلام أيضا، في حياة مجموعة لذاك الراهب المسيحي في طريق الشام وإلى آخره أسلم، والحسين عليه السلام، هذول الذي نصروه، هذول اللي اتبعوه، هذول اللي أقبلوا معه، حصلوا على الشهادة هنيئا لهم. بس بيهم بالضمن بعض المسيحيين، مثلا واحد اسمه وهب ابن عبد الله بن حباب الكلبي، يقول هذا مسيحي. بعض يذكرون القصة مالته أنه رأى في المنام المسيح عيسى بن مريم ومعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحسين. فعيسى عليه السلام قال له آمن بهذا وأسلم على يده، فأسلم على يد النبي. النبي التفت إليه قال عليك بنصر إذا أردت السعادة الأبدية، عليك بنصرة ولدي هذا، يعني الحسين عليه السلام. ويمر الحسين على الخيمة مالتهم بالطريق، فرؤياه تكون صادقة. زين، فيلحق الحسين هو وأمه وزوجته، يجون إلى كربلاء سوى التوفيق. مو بس أسلم على يد الحسين، هو وأمه وزوجته مسيحيين، بل صار من أنصار الحسين، بل حصل على الشهادة. يا أخي أكونات 60-70-50 مدة لهم يعيشون إيمانهم إسلامهم شيء، ما يحصلون على هالتوفيق. بعض ناس موفقين وفق. هذا الرجل هو وزوجته وأمه أسلموا على يد الحسين، وظلوا مع ركب الحسين، مع قافلة الحسين. صار يوم عاشوراء، الحسين ليلة عاشوراء انطاهم إجازة أن يتفرقوا، ما راح، بقى إلى يوم العاشر. قتل مجموعة من أصحاب الحسين. شوف لما الله تعالى يخلي نور في قلوب البعض يستبصرون، شلون حب الله وحب الرسول وأهل البيت يدخل في قلبه. هاي المرة توها صارت مسلمة، مو تقول مسلمة تعرف الحسين وتعرف جد الحسين وتعرف أم الحسين وأبو الحسين علاقة عدن انصر، بل توقف، لكن حب الحسين دخل في قلبها. اجت الولدها قالت له ابني انت قاعد في الخيمة والحسين يطلب الناصر فلا يجده يستغيل، شون جاي شنو يعني، قم وانصر ابن رسول الله، ابن بنت رسول الله. لبس سلاحه أقبل، إلى الحسين عليه السلام. استأذن هو هم رجل قوي فأذن له الحسين. قاتل قتال الأبطال أبلى بلاء حسنا، قتل مجموعة من الأعداء ورجع إلى أمي. أماه بباب الخيمة، أماه رضيت عني؟ تقولين قاتل بين يدي، رضيت عني قاتلت؟ قالت لا، حتى تستشهد بين يدي. يا أخي شنو من جاذبية عند الحسين؟ شلون كهرب لك الناس؟ يعني هاي الأم تقبل الشوكة تصيب بعينها وما تصيب برجل ابنها، زين شلون تريد هذا يستشهد ينقتل في حب الحسين عليه السلام؟ يقول زوجته شافت لا راح يروح هذا ويموت وينقتل وهي تبقى غريبة وحيدة وكوها متزوجة ما عنده أحد، تقول شلبت إلى أين تمضي وتتركني وحيدة؟ وهب وينمضي وجهي أنا، وهب إلى أين تمضي وتتركني وحيدة؟ تكليفي شنو؟ الأم شو تصيح؟ بني وهب لا تسمع كلامه، والله لا أرضى عنك حتى أراك مضرجا بدمك بين يدي أبي عبد الله الحسين. يقول ترك زوجته وأقبل، قاتل قتال الأبطال، قطعوا يمينه أخذ السيف بشماله، قاتل قطعوا شماله، ظل لا شمال ولا يمين، واقف بالمعركة شي يسوي؟ يرجع للمقيم فايدة شو؟ يبقى ما يقدر يسوي شي، مقطوع اليدين. يقول عادل هو في هل حيرة من أمره وإذا به يسمع صوت صائحة وإمرأة من ورائه تنادي وهب قاتل دون الطيبين حرم رسول الله. وهب ليش واقف؟ ما تدري بإيده مقطوعة، فناها هو واقف طافن هالشكل ما قاعد يقاتل، يقدر يقاتل وما يقاتل. وهب فداك أبي وأمي قاتل دون الطيبين حرم رسول الله. نظر إلى ورائه وإذا بزوجتي فإن اللي كانت تمنع قبل ساعة أخذت عمود خيمة وأقبلت تقاتل القوم به وتضرب القوم به. لما نظر إلى ذلك أقبل إليها قال لها عجبا من أمرك، الآن كنت تمنعيني عن القتال وأراك أقبلت تشجعيني على ذلك. قالت وهب لا تلومني، إن صوت الحسين كسر قلبي، سمعته بباب الخيمة ينادي هل من مغيث يغيثنا. يقل هالساعة كنت تمنعيني يا هالحرة يا ولبيات تشجعيني، وصوتك بالحرب زيد ونيئيني، وعلى الخد ينسالت دمعة العين. تقل تقل لا تلوم القلب لوها، ايه وحق يحق لحسين تجري دموعه، احنا ليش يا بني؟ تقل له ابو السجاد شفت باب الخيام ينادي ولا حصل لبكا، يا رب العين. قال لها يا ابنة العم ارجعي الى خدرك، ارجعي الى الخيمة، انا غيرتي ما تقبل اني تطالع بين الرجال تقاتلين. قالت لا حتى اقتل معك، اثنيناتنا نقتل في سبيل الله والحسين. صح سيدي ابا عبد الله، اجلي الحسين. قال له سيدي ابت عمي ما تقبل ترجع وتريد تقاتل وتموت وياي بالمعركة. التفت الحسين اليها، أمت الله ارجعي إلى قدرك، كتب القتل والقتال علينا وعلى المحصنات جر الذيول. قالت لسيدي أبا عبد الله فداك روحي، خليني أقتل ها هنا، إني أخشى أن أسبى من بعدكم. ثبت إليها الحسين قال أمت الله أما ترضين أن يكون حالك كحال زينب وأخوات؟ قالت لسيدي أبو علي زينب تسبى من بعدكم؟ قال بلى بلى، من مجلس إلى مجلس ومن بلدة إلى بلدة. يا أنا نشي يا الدرب ما مشيت ما مشيت وشفت على خير فقيت من جلة الوالي. فمن بلدة تهدى إلى شر بلدة ومن ظالم تهدى إلى شر ظالم. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله، صل على محمد وآل محمد، ومن على جميع مرضى المؤمنين بالشفاء والعافية، أد ديون المديونين، اقض حوائج المحتاجين، اقض مهمات السائلين، عجل لوليك الفرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، انشر العدل والإحسان والأمن والأمان في كل بلاد الإسلام يا رب العالمين. عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه، تقبل أعمالنا بخير قبولك، احفظ علماءنا ومراجعنا، تقبل هذا العمل منا ومن السامعين والمؤسسين، ارحم اللهم امواتنا جميعا وسائر موتى المؤمنين، بلغهم ثواب سورة المباركة الفاتحة.